الدم رجيت مقبل على الله كأنك تسمع هذا النداء. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقبل. أنت باغي الخير أتحب الخير أنت الحمد لله أقبل على الله تعالى هلما اسرع لا تتردد حفظك الله. ومع هذا عندك ناس في أهلك ممكن يسلمش عندك صحاب يتكلموا معاك أنت ربي وراك طريق هما بالك بزر غافلين عندك ناس يخدموا معاك الناس يقروا معاك جيرانك من حومتك فاميلتك إلى آخره ناس غافلين في الأمة تخليهم أبدا من لهم هؤلاء من لهم يفوت خيما وصولهم شكرا وصلهم أكتبهم للشياطين إنس والجن كثيرون شياطين إنس والجن اجتهاد لهم كبير جدا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وأن الفساد قد يستعد منذ أمد لإضلالنا وتحريفنا عن جادة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم هي نعمة كبيرة بزاف بزاف تثقل بها كفة حسناتك بإذن الله تعالى.